الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ رحمه الله كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الأحاديث التي تبين صفة الصلاة، من صفات فعلية وقولية. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عليها جميعا، ثم ختمها بحديث يجمعها رواه مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني صلوا مثلي في الصلاة وأدوا الصلاة كما أؤديها بلا زيادة ولا نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن، والقرآن جاء فيه أقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، مقيم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم حقق هذا عمليا، ولم يأتنا في القرآن أن الظهر أربع، ولم يبين القرآن كيفية الركوع والسجود، وإنما بينها من نزل عليه القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وبينها عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا، وقال لنا صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي. وتلاحظون اشتمال هذه الجملة اليسيرة على كلمات سهلة، وهي جامعة للمعاني العديدة. صلوا فعل أمر، صلوا فعل أمر أي أدوا الصلاة، وهذا يشمل الفرض والنفل. كما رأيتموني أي مثل ما شاهدتم من أعمالي في الصلاة. وتلاحظون أنه عبر بالرؤية، لأنه ليس هناك شيء نطالب به سري، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة ويراه الناس، وهذا هو المطالب به، وليس هناك شيء للخاصة، وليس هناك شيء لخاصة الخاصة. فهذه المصطلحات غير معروفة في الإسلام، إنما التكاليف الشرعية للناس كافة، أقصاهم وأدناهم كلهم يتساوون في تلقي الأحكام وفي فعلها وتنفيذها. صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال يصلي فلان وفلان وفلان الذين هم الخاصة بطريقة والعوام لهم صلاة أخرى، كل الناس سواسية في هذا، خلاف منهج المتصوفة ونحوهم الذين يخصصون بعض الناس بشيء من الأعمال دون غيرهم ويسقطون عنهم بعض التكاليف، فهذا منهج خرافي مبني على أمور تضاد الوحي والتشريع، وهي ليست من الإسلام وإنما هي من الإلحاد. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه العبارة تدل على الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب إلا لصارف، وهذا يعود إلى جزئيات الصلاة، فالشيء الواجب في الصلاة يجب أداؤه، والشيء المستحب والمندوب إليه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة للناس كذلك، فهذا أمر. والمطلوب من الإنسان أن يجتهد في أداء الصلاة تامة كما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، تامة وكاملة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها. إن قصر في شيء من السنن فصلاته تصح، لكن ينقص من أجره بقدر ما قصر فيها. أما إذا قصر في شيء من الواجبات فإن كان متعمدا فإن صلاته تبطل، وإن كان سهوا جبرها السهو، وإن قصر في شيء من الأركان لم تصح صلاته لو كان عمدا أو سهوا، بل لا بد أن يأتي بما أسقطه منها، كما لو صلى بدون ركوع أو بدون سجود أو بدون جلوس بين السجدتين فإن صلاته لا تصح، سواء كان ذلك سهوا أو عمدا. فإن كان متعمدا بطلت صلاته كلها، وإن كان سهوا فإنه يعيد الركن الذي تركه إن كان قريبا، وإن كان بعيدا فإن الركعة التي تلي هذا الفعل تحل محلها، وعليه أن يأتي بركعة بدلها في آخر الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرط في شيء من أمور الدين، وأهم ذلك الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن شدة خوفه عليه الصلاة والسلام على أمته حرص أن يبين لهم كيفية الصلاة، فبين لهم الوضوء، وبين لهم شروط الصلاة التي تسبقها، وعداها أمامهم، وأحيانا يعلمهم الكيفية فيصعد على المنبر ليريهم كيف يعمل. كل هذا لأجل أن لا يكون عند الناس جهل في هذه العبادة العظيمة. وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة معتدلة يراعي فيها أحوال المأمومين، ولا يخل بشيء فيها أو منها، وإنما هي كاملة، فلا يسرع فيها ولا ينقص شيئا من أجزائها، يطمئن في كل أحوال الصلاة من قيام وركوع ورفع منه وسجود ورفع منه وتشهد، ويراعي من خلفه في ذلك، إذن فالمطلوب من الإنسان المسلم أن يعرف كيف يصلي محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل ما عمل، وبهذا يكون في اطمئنان وسلامة من الخلل في عبادته. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأوم، رواه البخاري. وإلا فأومئ رواه البخاري. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ، رواه البخاري. هذا يبين قضية كبرى مما يعرض للناس، وهو أن الإنسان مطالب بأن يؤدي الصلاة من دون إخلال فيها ما دام أنه يستطيع ذلك، فيجب عليه القيام في الفريضة ولا يصلي جالسا إلا إذا لم يستطع. فإذا كان لا يستطيع الصلاة قائما فإنه يصليها جالسا، فإن عجز عن أدائها جالسا فإنه يصليها وهو على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل. فإن عجز أومأ بالصلاة وجعل الركوع أخفض من السجود. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قواعد عظيمة في الشريعة تبين سماحة هذا الدين وكماله، وأنه ليس بدين تعنت ولا إصر فيه، وإنما فيه السماحة واليسر، لكن ليس فيه لعب، لا يصلح أن تلعب. هو دين سمح وسهل، لكنه لا يقبل العبث ولا اللعب. مطالب أنت بالصلاة ما دمت تعقل، يعني ما دام عقلك حاضر، فإن كنت تستطيع أداء الصلاة على الكيفية المعروفة التامة لزم كذلك، وإن عجزت عن هذا انتقلت إلى ما دونه بحسب الاستطاعة. وأنت أيها الإنسان أنت الذي تحدد قدرتك واستطاعتك، لأنك تتعبد بهذا العمل لربك وهو يعلم قدرتك. فإن صليت قاعدا وأنت تستطيع القيام فأنت لست تصلي للناس، وإنما تصلي للذي يعرف أنك تقدر على القيام، وحينئذ فصلاتك لا تصح. وهذا بالنسبة للفريضة. وأما النافلة فإنه يجوز للإنسان أن يصليها جالسا ولو كان يستطيع القيام، لكنه على النصف في الثواب من أجل القائم. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذا كنت تستطيع أن تؤدي الصلاة جالس ولا تستطيع القيام لزم كذلك، فإن كنت تستطيع القيام ولو متكئا على عصا أو على جدار لزمك القيام. فإن كنت تخشى من زيادة المرض أو التضرر من القيام لم يلزمك ذلك وصليت قاعدة. إذا كنت لا تستطيع الجلوس ولو مسندا ظهرك إلى حائط أو تتكئ على شيء فإنه يلزمك الصلاة قاعدة. فإن عجزت عن ذلك مع هذه الوسائل فإنك تصلي على جنبك، على جنبك الأيمن أفضل من الأيسر، وإن عجزت عنهما تصلي مستلقيا. قال تومئ بالركوع والسجود في حال الجلوس وفي حال الاضطجاع. إن كنت تستطيع السجود وأنت جالس لزمك، وإن كنت لا تستطيع فإنك تومئ به وتجعله أخفض من الركوع. فالركوع يكون فيه إيماء والسجود فيه إيماء، لكن إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. وكذلك إذا كنت مستلقيا أو على جنبك فإنك تعمل هذا العمل إن استطعت برأسك، وإلا فإنك تومئ بطرفك. فإن عجزت عن هذا كله لم تستطع الإماء بشيء فإنك تصلي وتنوي الركوع والسجود، تنوي أنك ركعت وتنوي أنك سجدت. قال لو لم تستطع الكلام، يعني لم تستطع القراءة، لم تستطع أن تقول الله أكبر ولا أن تقرأ الفاتحة، أصابك مرض في فمك ولا تتمكن من تحريك لسانك لكن عقلك حاضر، قال تنوي الصلاة بقلبك، تنوي أنك كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة، وتنوي أنك بدأت في الفاتحة وتستحضر معانيها أثناء نيتك لها حتى تنتهي منها، ثم تنوي الركوع والذكر فيه، وتنوي الرفع من الركوع والذكر فيه، ثم تنوي السجود والذكر فيه وتنوي الرفع منه، وهكذا وأنت لا يتحرك منك شيء لكن عقلك لا يزال موجود، فيلزمك ذلك ولا تسقط عنك الصلاة ما دام عقلك حاضرا. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس عندما يمرض. إذا أصيب بمرض قال أنا أؤجل الصلاة حتى أبرأ ثم أصلي الصلاة المعتادة بطهارة وقيام وركوع وسجود، ولا يدري المسكين قد لا يكمل، قد لا يخرج من المستشفى على قدميه، قد ينتهي أجله وهو لم يصلي، فهذا لا يجوز. فالله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيلزم الإنسان أن يصلي الصلاة ما دام عقله حاضرا، ولا يجوز له أن يؤخرها. ولو كان غير مستطيع للوضوء ولا للتيمم ولا للسجود أو الركوع ونحوها فإنه يصلي بحاله، ينوي الطهارة ثم ينوي الصلاة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر استطاعتك. واضح هذه المسألة؟ لأن كثيرا من الناس يغفل عنها، وينبغي لمن زار مريضا أن ينبهه على هذه المسائل، وأن الصلاة لا يصلح أن تؤخر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. ثم روى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صل على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البخاري بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. هذا الحديث يرى كثير من علماء الحديث أنه موقوف، ومعناه صحيح، وهو أن الإنسان لا يصلح أن يرفع شيئا يصلي عليه يسجد عليه. إذا كان جالس على كرسي لا يرفع لوح أو وسادة أثناء السجود ويضعها على رأسه، هذا ليس عليه دليل وليس له أصل، إنما يصلي على قدر استطاعته من دون حاجة إلى أن يحمل معه عدة وعتادا يرفعه لأجل أن يسجد عليه ونحو ذلك، فإن الدين يسر، وهذا ليس متفقا مع سماحة الإسلام ويسره، بل فيه مشقة وكلفة على الناس، والله تبارك وتعالى تعبد الناس بما لا كلفة به عليه، فالإنسان يتعبد لله بما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي كان لا يستطيع السجود يرفع الوسادة والمخدة لأجل أن يسجد عليها، فهذا العمل ليس عملا صحيحا، وإنما إذا كان لا يستطيع السجود يكفيها أن يومئ بالسجود، وإذا كان لا يستطيع الإيماء يكفيه أن ينوي السجود ولو من دون إيماء. وهذا من الأمور المهمة في باب العبادات كلها، فإن الإنسان إذا تعبد ينبغي له أن تكون عبادته موافقة للشرع، لا أن يكون فيها إحداث لأمور جديدة لم تكن يتعبد بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ممن يهتمون بزيارة المريض وتفقد حاله وتنبيهه على أخطائه، فإذا كان الإنسان عند مريض ينبغي له أن يسأله عن بعض المسائل التي يظن أنها تخفى عليه حتى يتأكد من حاله وأنه يؤدي المطلوب شرعا على الوجه الصحيح. فالإنسان في حال مرضه قد يعرض له أمور يجهلها فيبقى حائرا، وربما اجتهد على خلاف الحق والصواب، مثل صاحبنا هذا الذي رفع الوسادة لأجل أن يسجد عليها وهو يقرأ قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان لو كان يطالب بهذا الأمر لصار فيه مشقة على الناس، كل إنسان يحمل معه وسادة، حمل الوسادة فيه مشقة ونقلها فيه مشقة ونحو ذلك، فالمطلوب من الإنسان أن يتعبد لله بما شرعه الله من دون زيادة ولا نقصان، يأتي بالأركان والشروط والواجبات ولا يزيد شيئا على ما جاء في السنن مع الأركان والشروط والواجبات، فإن زاد فإنه خالف الشرع في هذا وصار مبتدعا. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما هي صفة القعود في الصلاة؟ هل هي مثل جلوس التشهد أم متربعا أم غير ذلك؟ نقول: الحالة التي يجلس فيها الإنسان وهو لا يستطيع القيام، نقول ما كان جالسا فيه في محل القيام يكون متربعا، يعني عندما يريد أن يكبر للإحرام وعند قراءته للفاتحة وما بعد الركوع يكون فيه متربعا. وأما في حال الجلوس للتشهد والسجود فيكون جالسا كجلسته للتشهد، بمعنى أنه يتنقل بين حالين في الجلوس، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على الوجوب، كما مر بنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض صلى فكان متربعا في حال القيام، كان يجلس متربعا في حال ما يشرع فيه القيام ويفترش فيما عدا ذلك. هذا يقول: كيف يصلي المريض؟ نقول: يصلي كما ذكرنا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يستطيع القيام يصلي قائم، ما يستطيع يصلي جالس، ما يستطيع يصلي على جنبه، ما يستطيع يومي. هذا يقول: إنسان توضأ وبعد الوضوء وهو في طريقه إلى الصلاة أحس وكأنه أحدث بينما لم يضمر منه ريح أو خلافه، فهل هذا من الشيطان؟ الذي يظهر أنه كذلك، الذي يظهر أن هذا نوع من الوسواس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يعمد إلى أست أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا يقول: له قريب مريض لا يستطيع الحركة ولكنه معه مرض عصبي وكان لا يترك الصلاة، ومع وجود المرض ترك الصلاة سنتين، فماذا يلزمنا؟ يلزمكم أن ترغبوه في الصلاة وتنبهوه على أنه يؤديها على حسب استطاعته ولو كان لا يتحرك، كما ذكرنا قبل قليل إذا كان يستطيع أن يأتي بالقراءة وينوي الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس ونحو ذلك، فينوي أفعال الصلاة ولو لم يستطع. وإذا كان لا يستطيع أن يتكلم، بمعنى أنه معه عقل لكنه لا يستطيع أن يتلفظ، فينوي الصلاة بقلبه. يقول لو صلى إنسان وسجد على وسادة فهل عليه إعادة؟ نقول لا إعادة عليه، هو صلى وأتى بما يستطيع، لكن هذا مكروه وهذا لم يأمر به الشرع، يكره للإنسان أن يعمل هذه الأعمال. يقول لو ترك الرجل واجبا وطال الفصل فهل عليه إعادة الصلاة؟ وهل يسقط الواجب في حال السهو أم عليه السجود ولو طال الفصل؟ نقول إذا أن إنسان مثلا ترك التشهد الأول واعتدل قائما فإنه يكره له أن يرجع، فإن شرع في القراءة في الركعة التي تليها حرم عليه الرجوع، لكن يلزم أن يسجد سجدتين للسهو في آخر الصلاة.